الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعفو لنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية، والتي أمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم. وقلنا إذا كنت أنا وكنت أنت وكان كل إنسان هو من عباد الله المسلمين مطالب بأن يغض بصره، ينبغي أن يعلم عن أي شيء يغض بصره. وأنا خصصت الرجال لأن الآية بالفعل قد خصت الرجال، بدليل أن النساء جاء لهن خطاب خاص بعد ذلك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فانحصرت المسألة في الحديث الآن عن الرجال، عن أي شيء يغض الرجل بصره. قلنا عن العورات وعما حرم الله. ما هي العورات التي ينبغي أن يغض البصر عنها؟ قلنا هناك عورة المرأة وهناك عورة الرجل. أما عن عورة المرأة فقلنا الإسلام لم يجعل الأمر بالنسبة للمرأة فوضى، ولا على حسب حريتها ولا على حسب خيارها كما يزعم رؤوس الجهال الذين قالوا إن اللبس أو رداء المرء حرية شخصية أو هو أمر خاضع لاختيارها. هذا غباء وجهل وكفر بدين الله وتبجح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذا كانت المرأة أو الفتاة مسلمة حق فلا خيار لها في زيها، وإنما ينبغي أن تلتزم بما فرضه عليها الإسلام. ومن هنا بدأنا نتحدث عن شروط زي المرأة المسلمة، والذي من خلاله تضمن المرأة ألا تنكشف عورته، والذي من خلاله أيضا يضمن الرجل ألا تقع عينه على عورة المرأة. وحينما نتحدث عن شروط زي المرأة قبل أن نحادثها بذلك فنحن نحادث الرجال، لأن أي امرأة تخرج متبرجة، تخرج مبتذلة، تخرج وقد خالفت شرع الله في زيها، الذي سيسأل عن زيها أولا هو عائلها، هو الرجل الذي هي في كنفه، سواء كان أبا، سواء كان زوجا، سواء كان أخا، ما دام هو العائل، ما دام هو رب البيت، ما دام هو المسؤول، ما دام هو الراعي، فسيسأل بين يدي الله يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرء إما أن يأتي يوم القيامة راجلا، وإما أن يأتي ديوثا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الديوثين في عصرنا هذا، وسيأتي الواحد منهم بين يدي الله يوم القيامة وينادى بالديوث، وهو الذي يقر الخبث في أهله، الذي يرى فيهم ما لا يرضي الله فيقرهم على هذا، لا ينهاهم ولا يأمرهم ولا يغير من حالهم. ومن هنا كما قلت ينبغي على الرجل قبل المرأة أن يعرف الشروط التي يجب أن تتوافر في زي المرأة، حتى ألزم أنا زوجتي وحتى تلزم أنت زوجتك. لا تأتي يوم القيامة وتعتذر بالجهل، تقول طيب أنا ما كنتش عارف والله ان البتاع اللي بيلبسوه يحط عليه عقال وخط احمر وخط اصفر ده ما ينفعش، ما كنتش عارف ان الاشارة بالعصري ده ما ينفعش، ما كنتش عارف ان الان بنعرفك، فلا عذر لك بعد ذلك ولا عذر لك بين يدي الله. ومن هنا كما قلت افضنا في الحديث عن شروط زي المرأة، إلى أن وصلنا إلى آخرها وإلى أهمها، وهو ما اختلف فيه العلماء من قبل واختلف فيه اليوم الناس كثيرا، وهي مسألة أن يكون الزي ساترا للبدن إلا ما استثناه الشرع، مش إلا ما استثنته الإذاعة والتلفزيون أو الفنانات أو وزير الأوقاف أو غيره وغيره، إلا ما استثناه الشرع. هذا كما قلت نظر إلى هذه القضية من خلال قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها هذا استثناء، وهذا الاستثناء حدث فيه خلاف، ما هو المراد إلا ما ظهر منها؟ وتحدثنا عن الآراء التي ذكرت في هذا، وبينا ما هو فاسد فيها وما هو صحيح، وبهذا انحصر القول في ثلاثة أقوال قلت لكم، هذه التي سنتحدث عنها حديثا مستفيضا. القول الأول هو قول من رأى أنه يجب على المرأة أن تستر كل جسدها حتى الوجه والكفين، لا يبدو منها شيء على الإطلاق إلا العين التي تبصر بها حتى ترى الطريق. وطبعا قلنا وفسر هؤلاء إلا ما ظهر منها، أي ما كان بفعل الهواء، نعم ما كان بفعل الهواء أو ما بدا من تحت ملاءتها، فاكرين هذا الكلام، وما كان بغير إرادتها أو ما كان بفعل الضرورة كما قلنا. وعلى هذا كل الجسد عورة. الرأي الثاني هو الرأي الذي استثنى الوجه والكفين، الوجه والكفين. والرأي الثالث، وأنا جعلته آخر الآراء لحقارته ولوقاحة قائليه ولتبجح قائليه، وهو رأي هؤلاء الكلاب الذين ظهروا في هذا العصر، وهذا الرأي هو بدعة من القول، ما ظهرت من قبل وإنما ظهرت في وقت وفي عصر أصبح الإسلام فيه في غيبة، وأصبح أهل الإسلام مضطهدين، وكما نقول خلى الجو فبيض وفريخ، فظهر كلاب سافلة ينبحون على الإسلام ويتقولون ويقولون فيه بغير علم ويقلبون الحلال إلى حرام. هؤلاء الذين قالوا إن النقاب حرام حرام حرام، والتي ترتدي النقاب هي آثمة وهي كالسافرة والمتبرجة، وسنقف مع هؤلاء إن شاء الله تعالى. أما عن القول الأول، وهو القول الذي رأى أنه يجب على المرأة أن تغطي الجسد كله، وهو قول من رأى فرضية النقاب على المرأة. ومن هؤلاء الإمام أحمد عليه رحمة الله الذي قال: لا يحل أن يظهر شيء من المرأة حتى الظفر، حتى الظفر ما يظهر وما يبان، ما في شيء يبان منها على الإطلاق. هؤلاء استدلوا بعدة أدلة نريد إن شاء الله تعالى أن نقف معها بحيدة كاملة وأن نعرضها كما ذكرها هؤلاء. الدليل الأول هم نظروا إلى القرآن الكريم، والدليل الثاني نظروا إلى السنة النبوية المطهرة، والدليل الثالث نظروا إلى فعل الصحابيات وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ذلك في مسألة النقاب. أما عن القرآن فحديث هؤلاء يدور حول آيتين، الآية الأولى وهي ستأتي معنا في سورة النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والآية الثانية في سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أما عن الآية الأولى وهي في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالوا إن هذه الآية جاء فيها حديث عند البخاري وعند غيره بيبين كيف فهمت المرأة هذا الكلام وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهمت ازاي المرأة المسلمة وفهمت ماذا يريد منها ربها كيف؟ سيدة عائشة كما جاء في صحيح البخاري بتقول رحم الله نساء المهاجرين، تابع لهن بالرحمة نساء المهاجرين، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدنا الى مروطهن نوعا من الملبس فشققناها وجئنا متعجرات لصلاة الصبح كأن في لفظ رواية كأن على رؤوسهن الغربان، في لفظ لا يعرفن من الغلس. في لفظ آخر، هذا اللفظ الآخر رواه ابن أبي حاتم وسنده أيضا صحيح كما يقول ابن حجر، إن السيدة عائشة طبعا في هذه الرواية التي معنى تمدح نساء مين؟ المهاجرين. في رواية ابن أبي حاتم السيدة عائشة كما تقول صفية ذكر عند عائشة نساء المهاجرين وفضلهن، فضل بقى النساء المهاجرات وما إلى ذلك. فقالت السيدة عائشة وهي تقر من يمتدح النساء المهاجرات، النساء المهاجرات أن لهن فضل، أن لهن إيه؟ فضلا، ولكن ما رأيت، بكلام السيدة عائشة، ما رأيت أفضل وأسبق إلى الإسلام من نساء الأنصار. السيدة عائشة بتقول صحيح المرأة المهاجرة بها فضل وما إلى ذلك، ولكن ما ننساش نساء الأنصار دول أسبق النساء إلى الالتزام بآيات الله، إلى الأسبق إلى القرآن الكريم وإلى ما ينزل من الوحي. ما أن نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن حتى ذهب الرجال إلى النساء يخبرهن بما أنزل الله فيهن، ما هي الآية نزل عشانهم وليهم، فقمنا إلى ثيابهن، وفي لفظ فقمنا إلى إزرهن فشققناها وجئنا بهن متعجرات في صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان. طبعا لا تعارض بين الروايتين، الرواية الأولى كما قال ابن حجر في صحيح البخاري عائشة بتمدح النساء المهاجرات كيف تصرفنا عند نزول هذه الآية، والرواية الثانية البعض قد يعتقد ان يقول مرة مدحت نساء المهاجرات ومرة مدحت النساء الانصار، ففي تعارض. طب مين اللي كان سابق فيهم؟ لو وضعت الروايتين بجوار بعضهما سترى ان لا تعارض، هي اخبرت عن فعل المهاجرات، وفي رواية ابن ابي حاتم اخبرت عن الذي سبق الى تنفيذ الآية، يبقى السابق مين؟ نساء الانصار، لكن مش معنى هذا ان النساء المهاجرات سبت ما عملوش، وانما ايضا هن الاخرى قد التزمنا لما سمعنا هذه الآية. ايضا بناخذ من هذا ان المرأة المسلمة المؤمنة بحق التي تريد لنفسها الفضل هي التي ينبغي عليها اذا سمعت كلام الله ان تسرع الى تلبية امر الله، مش تطلع لك الان فاجرة سفلة تقول لك ايه لما اقتنع بقى. نحن نقول قال الله، من هذا المتبجح الذي لا يقتنع بما قاله الله؟ من هذا المتبجح الذي يريد وقتا حتى يقتنع بما قاله الله؟ يعني لما تسمع واحد يقول لك لما اقتنع تعلم انها وصلت الى اعلى درجات السفالة والانحطاط، اعلم انها لا ايمان لها ولا اسلام لها، ولا اسلام لها. يعني انا لا ادري الله قال، طب هات لي اي واحد اقول له قال الله ولا انا مش مقتنع، سميه ايه ده؟ او استنى اما اقتنع سميه ايه ده؟ انا عايز اعرف يعني تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ ولا لا ادري الدعوة العامة الان للدولة اللي بيقولوا على انها مسلمة كلها تدبوش حد سيبوا الواحدة لما تقتنع في الوقت اني لو صدر فيه قرار جمهوري بلاش جمهوري قرار وزاري لا يمكن لمخلوق في هذا البلد يقول له مش هنفذ الا لما اقتنع. يقدر؟ طب ولو قال كده؟ طب ولو قال كده؟ والله خلي واحد يقول كده، خلي مخلوق يصدر قرار جمهوري او وزاري يقول لك مش هنفذ الا لما اقتنع. هيسيبوه يقتنع؟ ليه؟ يقول لك الله قرارات الحكام والوزراء لا تناقش. اما ايه اللي يناقش؟ يقول لك قرارات الله غفور رحيم، بقى ناقش بقى خذ براحتك يعني زي ما انت عايز. هذه السياسه الفاشله التي تحكمنا الان. ولذلك يعني انا في مره من المرات مسكت واحد قال لي يعني صدر قرار، فاكرين كان في قرار المحلات تقفل الساعه 7، محلات تقفل الساعه 7، قلت لي فايدي الساعه 7 ربع بالظبط يبقى بيقفل. وقعدت اتكلم معاه وقريت منكم في الويل في يوم، بقول له انت بتقفل من دلوقتي؟ قال لي انا مش ناقص كلام، لان هم مش سايبيننا وبيعدوا كل شويه بالمر، ولازم الساعه 7 لو لقاني فاتح الساعه 7 هتبقى مشكله. قلت له يا اخي يعني انا قرات مقوله ليهم كده، عمالين ينجدوا الجماعه الاسلاميين يقولوا مش كل حاجه بالعنف والعافيه، سيبوا الناس براحتها لحد ما تقتنع في قرارات قررها الله. قلت له ايه رايك انا عايزك النهارده وانا هقعد معاك الساعه 7 تيجي وخليك فاتح. قال لي لا. طب ولو عدت الدوريه بتاعت الاسم؟ قلت له انا هقول له والله انا قريت في الجرايد ان انتوا بتقولوا لما الشعب يقتنع في حاجات كتير قوي، فاحنا مش هنقفل لما نقتنع، نشوف كده يفوتوها لنا دي ولا ايه الحكايه. يقول لك لا ده قرار جمهوري تناقشه ازاي، لكن قرار رباني اعفر يلا ولا له اي لازمه. من حقك بقى هنا تناقش وتعترض وتجادل وتنتظر حتى تقتنع. واي سفله والله ما لها تعبير عندي غير هذا، اي سفله الان ويبقى ابوها اسفل منها تقعد تكلمها يقول لك ايه اصلا انا مش عايز اضغط عليها، انا سيبها لما تقتنع. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، نعم الرجل. هذه التربيه، هذه التربيه. فشوف جئنا الى وقت والعياذ بالله بقينا نسمع الان من سفله العصر ناس هي لم تقنع بكلام الله ومحتاجه الى سنوات علشان انت تقنعها بكلام الله ان افعلي ولا تفعلي. لكن المراه كما تصفها عائشه لنعمه المراه هي التي سمعت كلام الله، ما ان سمعت بادرت الى التنفيذ، الله يقول سبحان الله، بادرت الى التنفيذ. فعمدنا الى الموضوع، كل واحده شقت المر. وصف عائشه جئنا متعجرات، تعجيره دي المتغطيه الملفوفه خالص كده دي، ها كان على رؤوسهن الايه الغربان، يعني السواد بقى المحطوط على الراس ده كمان يعني زي الغربان، وسكون وهدوء والتزام وسكينه وقار، ان هو ان قد وقار. انت عمرك شفت واحده منقبه صوتها بيعلى ليه؟ النقاب بيعمل ايه؟ بيلزمها. اي والله بيلزمها. لكن تعالى بقى الواحده من ايام تقفك تهلل وتتكلم وبتنادي، مفيش عندها موانع دي، ما خلاص لان فقد الحياء من البدايه، من البدايه. فسبحان ربي العظيم، هي تقول جئنا معتجرات، وفي لفظ كما قلت لا يعرفنا من الغلس. وقف العلماء مع هذه الروايه وقالوا ما دام المراه جاءت معتجره فمعنى هذا انها قد غطت عن وجهها وعن جسدها كله، وطالما الحديث بيصف كان على رؤوسهن الغربان، فالمراه جاءت سواد كامل لا يرى منها شيء على الاطلاق. وعلى هذا يكون الفهم الصحيح لهذه الايه هي ان تغطي المراه الجسد كله. وهذه الايه فيها امر واضح وصريح، وليضربنا. وعلى هذا ما دام المراد يضربن بخمورهن على جيوبهن تغطية الجسد، فعليه تغطية الجسد جاء بها امر قراني وهي امر واجب لا فصال فيه. وعلى هذا فرض على المرأة ان تغطي كل الجسد. هذه الآية الاولى. الآية الثانية كما قلت في سورة الاحزاب قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين. طبعا هذه الآية جاء فيها تفسيران، تفسير صحيح وتفسير باطل. تفسير الباطل كان بيتحدث عن سبب نزول هذه الآية، وهي رواية لا تصح لأن في سندها انقطاع، وأيضا في سندها من هو مرمي ومعروف بالضعف. هذه الرواية جاء فيها ابن كعب القرظي بيحدث، ابن كعب القرظي بيقول ان كان رجل من المنافقين يتعرض للمؤمنات في الطريق، فلما حدث في ذلك قال احسبهن اماء، يعني انا مش فاكرهم حرائر المسلمين، انا فاكرهم ايه، عبدة وامة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكأن القرآن نزل يطلب من المرأة المؤمنة ان تخالف الأمة في زيها حتى يفرق بين الحرة وبين الأمة، وحتى لا يحتج امثال هذا الرجل بانه لا يعرف الحرة من الأمة وهو يتعرض للحرة على انها أمة. طبعا هذا الحديث باطل، وهذه الرواية باطلة كما قلت من عدة وجوه. اولا لاني راوا فيها ابن كعب القرظي، ابن كعب القرظي هذا تابعي، تابعي. طيب التابعي شاف الكلام ده فين؟ لما يقول كان رجل من المنافقين بيتعرض للنساء، وبعدين لما يحدث يقول يعني احسبهن اماء، وبعدين ينزل قرآن. معنى ان ينزل قرآن يعني ايه؟ يعني في عهد رسول الله وفي عهد الصحابة. هو التابعي ده حضر الصحابة والقرآن والكلام، يعني حضر النبي والقرآن وهو يتنزل وحضر هذا الكلام، ما حضر. يبقى هذا الحديث ساقط من سنده من صحابة، ساقط من سنده ايه؟ صحابة. ده اولا. ثانيا في سنده ابن ابي سبرة، ابن ابي سبرة هذا معروف عند علماء الحديث كما يقول عنه محاجر في التهذيب، ولا يعتد بروايته ان شاء الله تعالى. فهذه رواية باطلة ايضا من ناحية يا اخي المعنى، حتى من ناحية العقل لا تقبل. ان معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول للحرة بسي لبس معين عشان الراجل اللي دوت يعرفك فما يتعرض لكيش، يبقى معنى هذا ان القرآن بيبيح له ان هو يتعرض لمين؟ للإماء. وده ينفع؟ وده ينفع؟ ما يصير الراجل ممنوع انه لا يتعرض لا الحرة ولا ولا لأي امرأة، ولا حتى لكافرة يا اخي، ولا حتى لكافرة. يعني ما تجيش انت مثلا عشان واحدة كافرة تقول لي كافرة لما اقطع كيسها وبصبص لها والكلام اللي انتوا اللي بيبيعوا ده، ينفع؟ اي امرأة، سبحان ربي العظيم، اي امرأة. فهذا الحديث كما قالوا يعني هذه رواية باطلة من كل الوجوه ان شاء الله تعالى، سندا ومتنا، سندا ومتنا. طيب امال ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان هو توجيه رباني وقرآني والزام للمرأة. ان المرأة في الجاهلية، المرأة في الجاهلية كانت ترخي شيئا على رأسها وترسله الى ظهرها، يعني صحيح تحط حاجة على الرأس بس نزلها فين؟ لورا، زي ما بيعملوا الان، مش عارف تجيب شرب وتروح ربطها ونزلها كده، مش كده؟ بس حاجة لمجرد الايه؟ الزينة. وتبدي وجهها ورقبتها ونحرها، كل ده بايه؟ يبقى ما تشوف. امال اللي حتفادى ورا الايه؟ للزينة. فالقرآن نهى المرأة المؤمنة عن ان تكون بهذا السمت، وانها حينما تضع شيئا على رأسها لا لتتحلى به ولا لترسله الى ظهرها وتغر النحر والرقبة والصدر كل هذا مكشوفا، لا، وانما اذا وضعت على رأسها يكون بغرض ان تدنيه عليها حتى تحقق لنفسها الستر. فقال يدنين، شوف التعبير، عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف، يفرق بهذا السم، يعني حينما ترى امرأة مقبلة بهذا السمت لا بد ان تقطع بانها ايه؟ بانها مسلمة. والله لا بد. لكن لما بتلاقي واحدة متفرنجة بقى تقدر تحدد لي دي مسلمة ولا نصرانية؟ تقدر؟ ايه اللي يفرق بينها وبين ال ها وبين اهل الكتاب وبين الكفرة؟ ايه اللي يفرق؟ ان لم تكن تعرفها مش هتقدر تفرق. والله لن تستطيع ان تفرق. يعني مثلا واحد يجي يقول لك ايه، انا عندي بنتي وليها صديقة نصرانية، اهم جايين اهم، ممكن يقول لك كده، خليه واحد يقف حكم عليك يقول لك وهم جايين اهم. تقدر تطلع بنت من النصرانية لو الاثنين متبرجتين؟ ولذلك انت مضطر ساعتها تقول له ايه، مضطر ساعتها تقول له ايه، بنتك انهي فيهم؟ شفت بقى؟ لكن بالله عليك لو هي جايه بقى قدامك واحده منتقبه والتانيه بالطبع عمرها ما هتكون منتقبه. عرفت فين بنته؟ عرفت فين المسلمه؟ اه والله يا ده ذلك ابنا ان ايه اي علاق. نعم بتعرف المراه المسلم له سمت يا اخوان، المسلم له سمت، له صوره يعرف حتى بها، مش محتاج تبحث عنه، يعرف حتى بها. فبتعرف بتعرف، وفي نفس الوقت هذا ابعد لها عن الايذاء، ابعد لها عن الايذاء. ولذلك والله واحد في في في في مره من المرات واحنا ماشيين في طريق عام، وبعدين ماشي واحد عمال يبص لواحده كده، فهي بتقول له ايه السفاله دي، يعني ماشيه شويه يعني ايه، يعني تبص كده ليه؟ قال لها ايه يعني زعلانه ببص؟ قالت له والله ما انت مالك خارجه كده ليه؟ هي خارجه كده ليه صحيح يا؟ يعني ليه خارجه كده يعني؟ عايز افهم يعني. سبحان الله، امال يعني هي بتدور على يعني عفه؟ لو عندها ذره من العفه والشرف ما قدرتش يقول كده. فهي خارجه كده، ولذلك هات اي جماعه الان واقفين على ناصر حتى من السفله. من السفله. عمرك شفت واحد فيهم بيعاكس منقبه؟ امال بيعاكس ايه؟ بتتاذي لان بتعرض نفسها لايذاء. طيب عمرك شفت حاله اغتصاب واحده المغتصب واحده منقبه؟ امال بيغتصبوا ايه؟ فاجره. لازم تكون فاجره، هي لازم كده، لازم تكون سافعه، لازم تكون عاريه، عاريه حتى في المواصلات العامه. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في الزحمه؟ انا مش عارفين. عمرك شفت واحد من ايام بتوع الزحمه وقف ورا واحده منقبه؟ امال بيدور على ايه؟ ده هو لذلك ايه، حتى لما قرر يروح يقول لك يا عم ابعد، هو عارف هاخد 100 شبشب. نعم، لا يمكن يتعرف لها بالايذاء. شوفوا لذلك، شوف ده والله، ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ الله. فلا يؤذين، فلا يؤذين. ممكن بقى تتعرض بقى من للتحكمات والكلام، ماشي، دي مساله القران قطع بها، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون. لكن كإذاء، إذاء في الجسد والعرض وما الى ذلك، ده لا يمكن ان يقع الا على سافره مبتذله متبرجه، لا حياء لها ولا خلق لها ولا دين لها، ولا دين لها. ولا ولذلك اي واحد، هات واحد شاب هتعدى على النقابه يقول له ايوه جميله اللي معدي بيحصل، لكن بيقول اللي مش عارف عامله ايه ولابسه ازاي وحالها ازاي. هذا هو ما اراده الاسلام. فالعلماء وقفوا معه على يدنين ايه عليهن، قالوا معناها ايه؟ يبقى جاي من فوق ليه؟ اللي جاي من فوق لتحت ده يبين ايه بقى؟ يبين ايه بقى؟ ولا هيبقى لازم يسيب حتى الوجه، لا بد الا يرى، الا يرى. اكدوا هذا الكلام بما قاله عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه الايه، لما سئل عبد الله بن عباس وعن ايه النور ولا يبدين ها السفلى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، عبد الله بن عباس في هذه الايه ويبنين عليهن من جلابيبهن، قال اذا خرجت المرأة المؤمنة لحاجتها، وده دليل على ان المرأة الاصل انها لا تخرج بها. يعني كان رأي عبد الله بن عباس مش العينين كمان، لا ده عايز ايه؟ عين واحدة بس يشوف بيها، عين واحدة بس اللي هي تبصر بها الطريق، تبصر بها الطريق. ولذلك في رواية وفي لفظ لما سألوه الا ما ظهر منها قال هذا عملته. هذا دي اشارة لايه؟ واضحة دي؟ عين واحدة، عين واحدة. وأيضا في رواية أخرى، ابن سيرين بيقول سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابي بهن، قال تدني ولا تظهر إلا عينها اليسرى لتبصر بها. فقالوا الصحابة فهموا أيضا إن الإدناء هو إيه؟ تغطية الإيه؟ الوجه، تغطية الجسد، كل الجسد، كل الجسد إلا العين التي تبصر إيه؟ التي تبصر بها. هذا فيما يتعلق بالاستدلالات القرآنية. أما فيما يتعلق بالسنة والأحاديث، فقال أولا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وعند غيره، وجاء من طريقين، من طريق عائشة ومن طريق عبد الله بن عمر، أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال ولا تلبس المحرمة، وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلبس المحرمة النقاب والقفازين. يبقى بدمنا ان المحرمة تلبس النقاب والقفازين، ده في حالة الايه؟ يبقى الاصل فيها قبل الاحرام ايه؟ الاصل فيها ايه؟ انها لابسة، وإلا لو مش لابساهم كان ينهاها عنهم، ما هي مش لابساهم، ما دام مش ما بتلبس، ما دام ده شيء مش مفروض عليها، مش واجب عليها، يبقى انهاها عنه ازاي؟ اذا ما نهاها عن شيء الا وهي تفعله، انها تلبس النقاب والقفازين، فنهاها في حالة الاحرام عن ان تلبس النقاب والايه؟ والقفازين. ده في حالة ما هي محرمة. قال سبحان الله، وسبحان الله، مع انه نهى المرأة عن ان تلبس النقاب والقفازين وهي محرمة، ومع هذا اباح لها شيئا اخر. شوف شدة الستر بقى، اباح لها شيئا اخر، هذا الشيء الاخر وهو السدل. السدل يعني هي بتبقى لابسة طرح، مش تقولوا بيقولوا عليها كده، مش بيقولوا عليها كده ليه؟ ان هي تروح عامله ايه، حطها بس كده مغطيه بيها ايه وشها، تغطيه مؤقته اذا وقعت عليها عين الرجال. يدلل على هذا الحديث الذي رواه احمد في مسنده ورواه غيره بالسند الحسن، ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فكان يمر بنا الرجال فاذا حاذونا، حاذونا يعني ايه؟ بقوا جنبنا كده، غطينا وجوهنا، فاذا جاوزونا كشفنا. حتى غطينا دي وجوهنا يعني زي اللي انا بقول لكم عليه بيسموه شرعا ايه؟ السدل. يضغط الوجه تغطية مؤقتة، ما بقاش نقاب ثابت على الاطلاق، لا تغطية ايه؟ مؤقتة، مؤقتة. فقالوا شوف حتى الشرع لما اباح لها ان الا تلبس النقاب والقفازين في حالة احرامها وفي حالة حجها وفي حالة اعتمارها، ومع هذا اباح لها ما يسمى بالايه؟ ما يسمى بالستر. ايضا بينضم الى هذا رواية أخرى رواها الحاكم في مستدركه، وقال عنها على شرط الشيخين، وأقره على ذلك الذهبي، وإن كان الألباني قد أخطأ، وقال هي على شرط مسلم وحده، وهو أخطأ في هذا، وده موضوع يطول شرح علم بقى مش عايزين نقعد نتكلم فيه، وسبب خطأ وده إيه، ولكن فعلا هذه رواية على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم كما اقر ذلك الامام الذهبي عليه رحمة الله. وهي عن اسماء بنت ابي بكر، تقول اسماء رضي الله تعالى عنها وعن ابيها كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا نمشط شعرنا قبل ذلك او قبل ان ننهى. يعني كان الاصل ان هم كانوا بيعملوا ايه، الوجوه كانت بتبقى ايه متغطيه والشعر كده يقعد يتمشط مش عارف ايه. لا، قبل ما يجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم وانهى عن تغطيه الوجه وانهى عن كذا وانهى عن كذا، عن عده امور معينه بيعرفها او بتعرفها المراه المحرمه واللي رايحه تحج او تعتمر. فده اصل ان المراه كانت بتغطي ايه وجهها حتى في الاحرام الى انها النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه عن ذلك. طب اصل انها تغطي وجهها. ايضا قالوا يا اخي الاحاديث التي تؤكد ان النقاب فرض، ان النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام قال ان المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. كان في استقبالها ومشي معاها، واحنا قلنا العلم من ذلك ايه حصل، قلنا قبل ذلك قلت لكم مجرد ما تخرج الشيطان روح ماشي وياها، عدت من على مش عارف جماعه واقفين روح زغدهم ما تبصوا عادش عارف ايه وهكذا يبقى معاها كده. فقالوا ان لو نظرت للتعبير ان المرأة عورة. يعني ايه بالظبط؟ يعني نصها ربعها ها وجهها ايديها كل. ان المرأة عورة، ولو تعميم تعميم ان المرأة عورة. يضاف الى هذا ايضا، يضاف الى ان النبي لما قال ان المرأة ايه كل المرأة الكل المرأة، يضاف الى هذا ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما جاءه من يحدث، روايات كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، اللي اراد اني يخطب وقال يا رسول الله يعني انا خطبت امرأة من الانصار، قال له ايه هل نظرت اليها؟ قال لا. قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. يعني لما تنظر اليها وتبقى شايفها كويس ده يخلي العشرة بينكم ايه فطول، لانك هتبقى واخدها عن ايه عن قبول واقتناع. لكن لما ما تبقاش شايفها وبعدين تيجي بقى يوم العقد ولا يوم الدخول وروح مرينها لك يمكن تطلعها بكره الصبح مش كده؟ هتقول ولا بعد اسبوع دبست وخلاص بقى مش بتقول كده ولا ايه؟ يقول لك خلاص يا ابني بقى هعمل ايه؟ فاس وقعت في الراس ويمكن في ليلتها هيفركش اي حاجه سبحان الله. لكن لما تبقى عارف معاين البضاعه اللي هتاخدها خلاص. فانه احرى ان يؤدم بينكما في لفظ فان في اعين الانصار شيئا. كان نساء الانصار عندهم حاجه ودي كلها كانت بالوراثه منتشره في الانصار زي اي بلد. يعني بص تلاقي الجماعه بتوع اليابان او الصين او ماليزيا تبص تلاقي عينيهم ليها ها تشكيله معينه مش كده ولا ايه؟ والواجه له تشكيله معينه. بتوع جنوب افريقيا ليهم تشكيله معينه. الانصار كانوا كذلك. فان في اعين الانصار شيئا، قالوا ان كانت في حاجه متمشيه في نساء الانصار مش كلهم طبعا لكن الغالبيه، ان عندهم شيء من الحول، شيء من الحول، وده نوع من العيوب التي قد لا يقبلها الرجل في المرأة التي يريد ان يتزوجها. مش عايز كده وعايز حاجة بقى عرفت مش فيها حول، فيها حور. حور انت عارفين يعني ايه حور؟ ولذلك الرجل الشاعر كان يقول ان العيون التي فيها حور قتلنا. بس شوف قتلته. نعم يعني فالمهم كما اقول اني قالوا طيب تعالى كل النبي يقول له انظر اليها وليه الفقهاء يحطوا قاعدة يباح الى الرجل ان ينظر الى وجه المرأة لغرض الخطبة. طب ويبقى لو ما كانش في غرض الخطبة يبقى يباح برضو؟ يبقى لا يباح. يبقى لا يباح. مدام لا يباح اذا فوجهها ايضا ايه فوجهها ايضا عورة. فوجهها ايضا ايه عورة. ثم بعد ذلك قالوا تعالى ايضا يا اخي لما تأتي ودي بقى المسائل القياسية تأتي ونسألك سؤال لله نقول لك هل الشرع اباح للمرأة انها تظهر قدمها ابو حماده. طيب ايهما اشد فتنه، الوادي ولا القدم؟ ها ده الرجلين دي مليئه اطراب وطين وبتاع، ممكن تبص رجلين واحده تخض من تحت هتشوف ايه، مش كده؟ ويمكن يكون فيها اشف ويكون فيها بتقول عليه ده اسمه ايه اللي بيطلع في الكعب ده اسمه ايه اي حاجه. طيب انهي الاشد يا عم شيخ، قدم القدم ولا الوجه؟ فقالوا لا، ده مجامع الفتنه زي ما احنا قلنا في العينين وفي جمال الوجه. ولذلك انت اي واحد النهارده، طب هات واحد ود خلوا واحد كده يروح له يطلب واحد يقول له الله شوف رجليها حلوه ازاي، يا سلام شوف عقدها وكسمها حلو ازاي. طب يقول لهم مغطين وشها؟ لا بس هو وشها وحش، هيرضى كده؟ ها ايه ما انا ناسي يا اخوي. نعم لو جابوا له فيها لوريه جابوا لك كده عارف امريكان كده، لكن يطلع الوجه وحش مش عايز. خلاص نعم مش عايز. وفي يعني في فدامه كتير كده يعني، ربنا يديها الجسم الطيب والعود الطيب والشعر الطويل وكذا وكذا، لكن تيجي تبص في وشها ومش عايز اتجوز خلاص. خلاص نعم في كده. طب العكس بقى يمكن يعني الكسم مش قوي والرجلين بعجره شويه، لكن الوجه جميل بقى، والعين مش عارف عامله ازاي بيعمل ايه، يقبل ولا ما يقبل فيه. فقال ده هو مجمع الفتنه في الوجه، مجمع الفتنه في الوجه. فيعني حتى بالاولى وبالعقل كده اللي خلانا نغطي القدمين، ها يبقى من باب اولى نغطي الايه، نغطي الوجه. ومن خلال هذا الكلام راوا اني تغطيه الوجه واليدين مما افترضه الاسلام على المرأة، وهذا امر واجب. قال لهم طيب في حديث بيبيح للمرأة كشف الوجه وهي دي كفين يعني، والكفين حتى صح التعبير والكفين، فما قولكم في هذا الحديث؟ قال والله عارفين الحديث رواه ابو داود في سننه عن خالد بن دريك ان عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي اسماء بنت ابي بكر عليها ثياب رقاق، فاعرض بوجهه كأنه كره ذلك، ثم قال يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها الا هذا، وامسك بوجهه وكفيه. تعملوا ايه بقى وانتم بتقولوا دلوقتي ان غطاء الوجه فرض وواجب وكذلك اليدين؟ قال طب ومين قال لكم ان هذا الحديث حديث صحيح؟ هذا الحديث ضعيف وله علتان. العلة الاولى الانقطاع، فخالد ابن دريك لم يدرك عائشة، ما حصلش زمانها خالص يعني، ماتت عائشة وشبعت موت وجاء خالد بن دريك، يبقى سمع منها فين؟ ها؟ يبقى سمع منها فين؟ زي بالضبط لما تيجي دلوقتي حضرتك تقول لي مثلا، يجي الشيخ مات دلوقتي يقول لي حدثني مثلا كده، حدثني الشيخ شلتوت، تصدقوا؟ ليه؟ ليه؟ ينفع الكلام ده؟ فاش. فخالد بن دريك لم يدرك عائشة، فبينه وبين عائشة انقطاع. وفي الحديث راو اخر يسمى سعيد بن بشير، احفظوا الكلام ده، سعيد بن بشير هذا محكوم عليه بالضعف عند علماء الحديث. يبقى الحديث فيه علتان، الانقطاع وضعف احد رواة الحديث، وعلى هذا قالوا هذا سهم طائش وحديث لا يقوى للاحتجاج ولا يستدل به ان شاء الله تعالى، ويكون الراجح ما قلنا من ان النقاب فرض واجب على كل امرأة مسلمة. ما تستعجلش طيب. الله يرضى عليك. ماشي، هذا هو اول رأي وهذه ادلته. طب اللي قالوا لا غطاء الوجه، شوف تعبيرهم بقى، سنة حسنة لو فعلته المرأة أثيبت عليه، ولو لم تفعله فلا شيء عليه. قلنا لهم كما جاء الآخرون بأدلتهم نقول لكم قل هاتوا برهانكم. قال والله عندنا من البراهين الكثير. قلنا وما هي؟ قال ان شاء الله تعالى تيجوا تنورونا يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله تعالى بعد صلاة العصر ان شاء الله تعالى، لانه هيبقى في رمضان باذن الله تعالى كل عام وانتم بخير ان شاء الله. نستكمل حديثنا، نأجل حديث لبعد العيد. طب خلاص نسير واللي عايزيننا نكمل. طب الاغلبيه الان، الاغلبيه الان يعني تريد منا ان احنا نستكمل الحديث. نعم نعم ان شاء الله معظم في هذا الوقت الشيخ ابراهيم بيقول ان معظم الاخوات فعلا سيكون مشغولات في هذا الوقت، وده الحديث ده يعني يمكن يستفيد منه الاخوات اكثر، يخص الاخوات اكثر، وعليه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى نكمل حديثنا هذا بعد العيد. اما في رمضان هنديك وجبة طيبة برضو ما تخافش ان شاء الله تعالى باذن الله، مع الوضع في الاعتبار ان هيكون لقائنا بعد العيد ما بين المغرب والعشاء، وده كلام هننبه عليه في اخر درس هنلتقي فيه في رمضان، لكن عشان اللي مش هيقدر يجي في رمضان يبقى عارف من دلوقتي ان شاء الله تعالى باذن الله. ماشي بقى مع بعض الاسئله وقف سريع. السؤال الاولاني سؤال يودي السجن، بيقول لي ما حكم حمل السلاح كالمطواه والطبنجه؟ نعم حكم حمل السلاح اولا الاسلام لا يبيح لك هذا الا اذا دعت الى ذلك ضروره، يعني ما الداعي لانك تسير وتحمل سلاح قد يستفزك الشيطان في اقل مشكله تستخدمه مع اخيك المسلم؟ مش ده ممكن بيحدث؟ ويبقى شايل مش عارف مطوه ولا طبنجه يستفزه الشيطان، اختلف معايا في مساله ولا اختلفت معاه شكلنا مع بعض، الشيطان يستفزه ويئزه ويطلع المطوه ضارب بيها واحد، طلع الطبنجه ضارب بيها واحد، وقد يستفزك الشيطان، ده بيحدث كثيرا، فتسيء استخدام هذا، وبدل ما تستخدمه في دفع الشر تستخدمه في نفس الشر ولكن بعض الإخوة بيبقوا راجعين بالليل او بيركبوا مواصلات في مناطق مقطوعة او ما الى ذلك، له وليه هذه الرخصة انه يحمل هذا السلاح خشية على نفسه ودفاعا عن نفسه. لكن طبعا حضرتك في هذه الايام لا يمكن ان يحدث منك هذا، لان بيبقى ان شاء الله تعالى يوم ما هتضبط بيه انت عارف اللي حصل لك، والطمه الكبرى بقى لو انت ملتحي صورك الاعلام المحلي والعالمي وارهابي كان بيدبر لاغتيال مصر كلها، ده لو ظبطوك يا راجل يا راجل بعتقد كده لو ظبطوا سني في جيبه علبة كبريت هيقولوا كان بينوي انه يحرق مصر. ايوه فيعني بعدوا عن الحاجات دي يا اخوان، الله يصلح حالكم كفايه، ربنا يديكم شر البلاوي. بيقول لي انا اخي ملتزم ومتزوج، طبعا بقصد بكلمه متزوج وعاقد وغير ما دخلش، ومتزوج باخت ملتزمه ولكنها تأبى ان تعيش في حياه متوسطه الحال، وعلى هذا تريد ان تنتظر فترة طويلة حتى يتيسر حالك. طبعا هذا نوع من العبث، ودي لا يمكن تكون اخت ملتزمة، دي عندها خلل في دينها وفي عقلها وفي عقيدتها، لو عندها عقيدة صحيحة وايمان قوي لا يمكن لاخت تقعد تنتظر لحد ما يتفتح على الشاب، لان اي شاب النهاردة لابد ان يبدأ حياته من لا الصفر شوية، تحت الصفر، الصفر تبقى بتجن عليه تحت الصفر، وعلشان يصل الى ما فوق الصفر دي محتاجة بقى ان شاء الله هي تعنس وهو يكون فات القطار. بالعكس التعجيل بالدخول هو التعجيل بالساعة. اي والله التعجيل بالدخول تعجيل بالساعة، لان ربنا جعل الالتزام او الدخول باخت ملتزمة والاخ صالح سبب من الاسباب التي يفتح بها ابواب الرزق. والآية دي معانا في سورة النور، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء اللي يحصل يغنيهم الله من فضله، فهو سبب من اسباب توسعة الرزق. لكن للاسف الشديد في البعض دلوقتي بص ليها منتقدة او مختمرة، للاسف الشديد اخذت من الاسلام السم اللبس بس، وطبعا ده شيء مش بسيط شيء طيب، ولكنها تركت الفعل، ودي مصيبة كبرى ان السم سمت مسلمة لكن القول والفعل لا قول مسلمة ولا فعل مسلمة. تبص ليها ملتزمة لابسة الحجاب او النقاب ودي تلفت الدخلة تقول لك ايه انا لا واتمكيش وهي ليلة ويقول لك ملتزمة، اختي ملتزمة، هتقولي مش عارف مين يطبل لي ويرقص لي واختي ملتزمة، لا اصلا انا محتاجة تلات اوض ومحتاجة العفش يكون مش عارف من عند مين ويجيب ايه ويجيب ايه ويجيب ايه، وعايز ابدل الوش اربعة عشان الناس يجوا برضو يشوفوني كده وانا لابسة حاجة. بنسمع الكلام ده للاسف من اخوات وبأسف، ما تستحقش النفس اما اختي ما تستحقش، وتقعد تكلمك بالناس برضو مش بالاسلام بقى تقول لك الله امال الناس هيجي يشوفوا ايه، امال الناس مش عارف ايه، امال الناس ايه، امال الناس ايه، امال الناس إيه؟ اخت ايه دي مش عارف، اخت على الموضه، حاجه في منتهى الغرابه. فانت مش عارف مستنيه ايه، يجيب لك الفيديو والعربيه ان شاء الله مش هتتجوزي باذن الله تنيجي كده. لا ادري لا ادري، الرجل زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه من ايه من قران، والمراه قبلت عليه، هي دي بقى الاخت، لانها كانت تعلم ان ما دام معاه القران والصلاح وهي ان شاء الله ما بينها وبين الله عمار ربنا يفتح عليهم، هي تعلم. وفعلا فعلا صراحة يقول ما رايت رجلا وامراه اكثر منهما سعه، ربنا وسع عليهم واداهم قد ايه عشان في عمار، لكن دلوقتي في خراب عقول وخراب اذان، وفي للاسف زي مسلمه والقول والفعل قول جاهلية وفعل جاهلية للأسف، وده لسه موجود للأسف الشديد، وبتلاقيها كتير، وتلاقي الرجل ملتزم والله، يعني تروح لواحد وللأسف بياخدوا من الإسلام اللي على هواهم بس تروح لواحد تقول له إن شاء الله يعني عايزين نتزوج بنتك خير، قل له أنت راجل ملتزم أنا همشي معك بالإسلام، ودي جربناها للأسف وما نفعتش. والله اتكلمت مع اخ بقول له ان شاء الله نتكلم بالاسلام، قال لي اوي سلام ولحيط قد كده، قلت له ان شاء الله الاسلام بيقول الرجل هيجهز كل شيء، قال لي الحمد لله هو الاسلام كده صح، هو كان حد قال الاسلام حلو وانتم مش هتجيبوا ولا شيء، قال صح صح خير يعني خير كله، ولكنه لا يسأل عن شيء يعني يفعل ما في ساعة بس ولا يسأل عن شيء، خلاص كده. قال لي يعني ايه يعني مثلا ايه مع الحصيره تقول لي يسال عن شيء ايوه ايه يعني ايه المشكله يا. سبحان الله سبحان الله. لكن شوف بقى يبدا يتردد دلوقتي، فقعدنا بقى نتكلم في التفاصيل. طب والشبكه؟ قلت له الاسلام بيقول التمس ولو خاتما من حديد. طب والناس اللي جايه يا عم الشيخ؟ ما كان الاسلام حل لحد هنا بقى والناس اللي جايه وبعدين يكلمك والقايمة يا ابن الاسلام ما فيهوش حاجة اسمها قايمة. لا والعرف والله كما اقول لك والعرف والناس، فيأخذون من الاسلام ما على هواهم ويتركون ما لا يهون، دي مصيبة مصيبة. فاحنا نصيحتنا للاخت دي لو انت عايزة تبقي اخت تبقي اخت خذي ولو بالقرآن ولو بالقرآن، وفي وعد من الله اصلح انت ما بينك وبين الله واخلصي له واخلصي لله وهو يبقى مخلص مع نفسه مع الله ومعاك ربنا يوسع عليك ويديك الخير كتير ان شاء الله. رأي الدين في الزوجة التي يأمرها زوجها ان تفرغ جنينها اجهاض يعني، والذي بلغ 40 يوما عن طريق احد الاطباء بحجة انها ترضع طفلها الاخر الذي يبلغ من العمر 6 اشهر. مدام الحمل قد تم، مش هقول لك بقى في 40 يوم، من اول يوم التعدي عليك قتل لنفس حرم الله قتله، حرم الله قتلها ايا كان الدافع وايا كان السبب، الا اذا كان في هذا ايداء بحياة الام. يعني امرأة حملت عن طريق واخدين بالاسباب عن طريق خطأ، هي امرأة عندها القلب ومعلوم من يعني اصحاب الطب المسلمين الثقات لو حملت هتروح فيها، يجوز لها. هي الحالة الوحيدة التي قالوها، اما بغير هذا اصلها بترضع، اصلها مش عارف بتتعب. واحدة قالت تقول لي ما اصلي كل ما محمل بتعب. طب وفي واحدة بتحمل ما بتتعبش، يبقى ولا واحدة بقى تحمل بقى خلاص يتعب متعب كلهم بتعب. لكن هذه جريمة، هذه جريمة، وهذا الرجل ينبغي ان يخالف في امر هذا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. هنجاوب عليه. بتقول لي انا طالبة في المرحلة الثانوية واواجه مصاعب كثيرة جدا بسبب ارتدائي للنقاب. طبعا مش في عهد سماحة الاسلام، انا كنت لسه بكلم عن سماحة الاسلام دي يوم السبت اللي فات، سماحة الاسلام ان هي تقلع زي ما هي عايزة، ده في مظاهرهم يعني انها تقلع زي ما هي عايزة، لكن ما تلبسي ها زي ما الاسلام عايز. هي دي في مظاهرهم بقى سماحة الاسلام. قل لك لابسة نزيب، بقول لك حرين وماله لابسة نقابة، يقول لك لا سماحة الاسلام ما بتقولش كده بقى، بالك انت هي حرية بس للتعري لكن مش للغطاء. طب لما خليتوها حرية ها من الناحية دي خلوها برضو راعوا الاقليات المنتقبة دي برضو، يعني مش في مراعاة للاقليات برضو ولا ايه؟ راعوا الاقلية المنتقبة دي ياخدوا بالهم منهم شوية، يسيبوهم بحريتهم. الكل بعثت ادارة المدرسة الى والدي انذار بالفصل. طبعا انا اتكلمت عن الموضوع ده يوم السبت الماضي، السبت الماضي. بتقول لي وابي مصر على ان اتخلى عن النقاب، وانا فتاة اتمسك بنقابي وسوف يؤدي ذلك الى مشاكل اسرية، فماذا افعل؟ طبعا هو لو كان والدك على خلق ودين كان الافضل له انك تقعدي من المدرسة. نعم، لان ربنا يوم القيامة مش هيسأله عنك انت اتعلمت جبر وحساب وهندسة ولا لا، وانما هيسأله عن دينك. فانا بسأل لو طلعت الاولى على وزارة التربية والتعليم في الحساب والجغرافيا والهندسة والمطالعة والالعاب والشكابيكة وما فيش التزام بالاسلام، هينفعك ده يوم القيامة؟ هينفع؟ والله ولا ينفع ولا يشفع ولا يحق. ولو انت بقى ما خدتيش ولا ربع شهادة وخدت قال الله وقال الرسول ورحت يوم القيامة بيها، ينفع؟ اوي اوي. لكن للاسف الواضح طبعا ان الاب راخر حاطط التعليم، تعليمك انت واللي بيعملوه الوزارة التانية، يقول لك يعني البنات ما يتعلموش، يبدو من لك ان هم اللي بيروحوا بيتعلموا، دول بيتخربوا. بنتك لحد ما بتخش المدرسة بعد كده على رأي ما الشيخ قال انسى بقى، انسى بقى، بتروح بقى تتعلم لك الموضة وتتقصع وتسمع وتشوف وتتعلم، ودرسولها موسيقى والعاب.